حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اركن يلا عشان انا جيت كلها تركن في البيت، عارف ان الجديد شديد بس القديم حديد، انا وقت الجد جد هروح مع اي حد وبطول حيطه سد سيبنا واقف اسد تطحن وقتي المرازيه من اللي الهوى من عينيا كلك على قد ايديا واقف ثابت انا انا اسد يالا اخطر انسان على الكوكب لو ضرت العركه انا هكسب اخصامي بتشوفني بتقلب يا مرحب بالاخصام والف هلا يالا الايام اللي جايه تيجي كتير وتسال عليا عملت بلوك ونوح النيه مفيش مرضيه معايا منيه انا عشان شبهكو تملي لفت انتباهكو الف خطوه دايما سابقكو حضوري بيخوف وجودي حرقكو عين شمسي جابت رجاله عين شمسي بلد اساطير مجيش وتعمل شبح متعملش فيها بالديل على ورا عمره ما بيجيب الاسد علي الخطيب اللي ذكاؤه هيكونه هيتعامل غريب مشيتها بالحب مش عاجب عملت نمرة رفعت الحاجب حريف في اللعبة انا اصلي مشاغب جبوه عشان جامد جبوه عشان شبح جبوه عشان حمل جبوه عشان فخ جبوه عشان وجه جبوه عشان وحش جبوه عشان بطل جبوه انا بطل جبوه عشان اجمد منهم في حضوري باجي وفي ثانية باهنهم حبيت عجل بتولي راكبهم جبوه جبوه جبوه عشان بجريهم بحسنة وانا معلم عليهم بنص الحلبة بلعب بيهم جابوا ورا ربك عشان النية محبب كله فيا انا ايدي مش ملوية اي حاجة ماضية مش فاردي وبطلع كسبان لما بظهر محدش بيبان خطفت القلوب من كله محبوب بشرف في اي مكان انا بحارب وسط افاعي نكشتني يبقى انت بتاعي انا حقي بجيبه بدراعي الصمت بابا لغة العظماء لو جاية معاك تندبني رن عليا وكلمني في شارعك واجيلك وقتي واي حد يجي هيتشار علي الخطيب البابا طول سد قصاد زغابة انزل عين شمس اسأل عم قول بس انا عايز الدبابة محمد الفنان وكمال عب وعملوا قلبان بنخش نهد اي مكان ابو صابر على الالحان حصريا على موقع DJKimo.com